لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب عالم الجن والشياطين للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله المبحث الخامس: كيف يصل الشيطان بوسوسته إلى نفس الإنسان؟ كيف يصل الشيطان بوسوسته إلى نفس الإنسان؟ هذا الباب أو هذا المبحث أيضا مهم جدا، ولا سيما وأن كل الناس يتعرضون لذلك، كل الناس يتعرضون لذلك، وهو أن الناس جميعا يتعرضون لوسوسة الشيطان، حتى الأنبياء والمرسلين، إلا أن الله عز وجل أعانهم على هذه الوسوسة من الشيطان. لكن كلنا نتعرض لوساوس الشيطان في كل لحظة، ما يتركنا أبدا، لا في يعني عمل ولا في عباد ولا في يعني ولا حتى في نوم. يحاول الشيطان حتى في النوم أن يلقي بوساوسه على الإنسان. ولذلك هذا المبحث نقول أنه مهم، ولا سيما وأننا معنا مسألة في هذا المبحث وإن كانت فرعية عليه، وهي مسألة الاستعانة بالجن، استعانة بالجن، وخصوصا أن البعض في فترة زمنية معينة كده سابقة كان قد انتشر موضوع الاستعانة بالجن من كثير من المعالجين، واحتج يعني هؤلاء بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وسيأتي معنا إن شاء الله ونقف عليه وقفة في آخر الحديث بإذن الله تعالى. قال المبحث الخامس: كيف يصل الشيطان بوسوسته إلى نفس الإنسان؟ وأتى في هذا المبحث بمطالب. قال المطلب الأول: الوسوسة. قال: الشيطان يستطيع أن يصل إلى فكر الإنسان وقلبه بطريقة لا ندركها ولا نعرفها، يساعده على ذلك طبيعته التي خلق عليها، وهذا هو الذي نسميه بالوسوسة. يصل إلى الإنسان في تفكير الإنسان، في عقل الإنسان، في قلب الإنسان، يصل إلى ذلك. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بذلك إذ سماه، أي الشيطان، الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من وساوس الشيطان، وأن يرد كيده عن المسلمين ووساوسه عن المسلمين، وإلا كل ما يحدث من شر في هذا العالم، وكل ما يحدث من يعني نزاعات واختلافات وحروب، وكل ذلك من وساوس الشيطان والعياذ بالله بتسلطه على الإنسان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابن كثير في تفسيره الوسواس الخناس، أي تفسير هذه الآية، قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. يعني هذا اللفظ من الكلام يروى حديثا أيضا، ولكن كان في سنده مقال يعني، لكنه يروى حديثا: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى، أي ابن آدم لو سهى، وغفل وسوس. الشيطان يوسوس في قلب الإنسان إذا ذكر الله خنس. قال: وقد ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وفي الرواية الأخرى من العروق، مجرى الدم من العروق. انظر إلى يعني مدى ما يصل إليه هذا المخلوق، يعني اللعين، مدى ما يصل إليه. لكن ننبه كما سبق في مباحث سابقة، مع ذلك فكيده ضعيف. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الوسوسة على يعني أهل الإيمان وعلى يعني أهل يعني العلم والدين والمعرفة، والحمد لله مقاومتها وردها يكون الحمد لله سهلا عليه في الجملة بذكر الله عز وجل. قال: بهذه الوسوسة أضل آدم وأغواه بالأكل من الشجرة، كما قال الله تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ كان يتمثل لنبي الله آدم عليه السلام في صورة ناصح، ويظل يلح عليه في هذا المعنى: أنا أريد لك الخير، اسمع كلامي، أنا أريد لك الخير، اسمع كلامي. سبحان الله العظيم، وظل يوسوس لنبي الله آدم ولأمنا حواء حتى تأثر بوساوسه. قال: وقد تتمثل الشياطين في صورة بشر، وقد يحدثون الإنسان ويسمعونه ويأمرونه وينهونه بمرادهم، كما سيأتي بيانه. يعني الشياطين مش الوسوسة فقط، قد يتجاوزون من الوسوسة إلى أنهم يتمثلون للإنسان في صورة بشر. مثلا على سبيل المثال، الشيخ النجدي الذي دخل دار الندوة وجلس مع يعني كبراء مكة في خطة السعي في التخلص من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الفكرة فكرة هذا الشيخ النجدي الذي هو الشيطان متمثل في صورة إنسان بقتل النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة معينة التي كان خطط لها ليلة الهجرة. قال: وقد يحدثون الإنسان، وممكن الشياطين تحدث الإنسان والجن من غير ما تتمثل، تحدثه ويسمعونه ويسمعون له أصوات وأحوال، ويأمرونه وينهونه بمرادهم، كما ستسمعون في يعني المبحث القادم أو المطلب القادم. قال: المطلب الثاني تمثل الشياطين، إن من الطرق اللي بيدخل بها الشيطان على نفس الإنسان الوسوسة هي الأصل، ثم إنه أحيانا يتمثل للإنسان. قال: أحيانا تأتي الشياطين الإنسان لا بطريق الوسوسة، بل تتراءى له في صورة إنسان، وقد يسمع الصوت ولا يرى الجسم في بعض الأحيان، وقد تتشكل بصور غريبة. الشياطين ممكن يتشكلوا في أشكال مختلفة وصور غريبة. قال: وهي أحيانا تأتي الناس وتعرفه الجن، وأحيانا تقول للشخص اللي يتمثلت له إن هم من الجن، وفي بعض الأحيان تكذب في قولها فتزعم أنها من الملائكة، وأحيانا تسمي نفسها برجال الغيب أو تدعي أنها من عالم الأرواح، وبيشير إلى ما يعني سيذكره بعد ذلك. قال: وهي في كل ذلك تحدث بعض الناس وتخبرهم بالكلام المباشر أو بوساطة شخص منهم يسمى الوسيط، زي ما بيحصل أحيانا في جلسات المعالجين الكذابين، يقوم يجيب واحد وسيط، يعني واحد وسيط بينه وبين اللي جاي يعالجه شخص آخر، والجن يجي يتلبس بالشخص الوسيط. نعم. قال: تتلبس وتتحدث على لسانه، وقد تكون الإجابة بوساطة الكتابة، إن مثلا ممكن ما يتكلمش إنما يكتب أو يخلي الوسيط يكتب. نعم. وقد تقوم بأكثر من ذلك، فتحمل الإنسان وتطير به في الهواء. كل دي والعياذ بالله طرق يصل بها الشيطان إلى نفس الإنسان، ممكن تحمله، تحمل الإنسان وتطير به في الهواء وتنقله من مكان إلى مكان، وقد تأتي له بأشياء يطلبها، ولكنها لا تفعل هذا إلا بالضالين والعياذ بالله. مين اللي يحصل معهم كده مع الجن؟ أهل الضلال والعياذ بالله، تشيلهم وتمشي بهم في الهواء، وممكن تمشي مع المية ونحو ذلك. قال: الذين يكفرون بالله رب الأرض والسماوات أو يفعلون المنكرات والموبقات، أهل الفجور والعياذ بالله. قال: وقد يتظاهر هؤلاء بالصلاح والتقوى، اللي هم الإنس دول اللي هم بتجيلهم الشياطين، ممكن تجدهم يتظاهرون بالصلاح والتقوى والعياذ بالله بين الناس، ولكنهم في حقيقة أمرهم من أضل الناس وأفسقهم. وقد ذكر القدامى والمحدثون من هذا شيئا كثيرا، يعني بيشير إن العلماء من يعني العلماء القدامى والعلماء المحدثون يعني في الزمن القريب ذكروا من ذلك أشياء لا مجال لتكذيبه والطعن فيه لبلوغه مبلغ التواتر. فمن ذلك ما ذكره ابن تيمية عن الحلاج. الحلاج طبعا احنا ما فيش وقت، هذا رأس من رؤوس طبعا الصوفية الملاحدة والعياذ بالله، يعني الذين كفرهم العلماء. قال وكان صاحب، وكان يقول ابن تيمية يعني عنه يعني أو عن الحلاج، وكان صاحب سمياء وشياطين تخدمه أحيانا، يعني يقعد يعمل حاجات كيميائية كده ونحو ذلك عشان يخدع بها الناس، والشياطين تتلبس به وتحضر لهم. كانوا معه يعني بعض أتباعهم على جبل أبي قبيس، بعض أتباعه من الإنس يعني على جبل أبي قبيس. قال فطلبوا منه حلاوة، هو وبعض أصحابه على جبل، يعني أبي قبيس ده جبل عزيز علينا كلنا يعني، أو هو يقولون أبي قبيس الجبل، يعني اللي هو الجبل قريب جدا من جبل الصفا والمروة، جبل أو جبلي الصفا والمروة. قال فذهب إلى مكان قريب وجاء بصحن حلوة، سابهم كده شوية قال لهم عايزين حلوة أجيب لكم حلوة، هم فوق رأس الجبل. فكشفوا الأمر فوجدوا ذلك قد سرق من دكان حلاوي باليمن، يعني حلواني، يعني حمله شيطان تلك البقعة والعياذ بالله. هو قال للشيطان أو الجن اللي معاه احنا عايزين حلاوة، الناس عايزين حلاوة اللي معايا دول. الشيطان خب بعضه وراح دخل دكان حلواني سرق طبق حلاوة وطلع وجاب له طبق الحلاوة. نعم. ويقول أيضا شيخ الإسلام قال ومثل هذا يحدث كثيرا لغير الحلاج ممن له حال شيطاني. والله يا أخوانا يعني قد يقول البعض ده شيخ الإسلام ربما ما والله استغفر الله، طبعا يعني شيخ الإسلام يعني أوثق من أمثالي بعدد الدنيا كلها كده من أمثالي، لكن والله أنا رأيته وسمعت مثله هذا شيئا. كان أحدهم غفر الله لنا وله ورحمه الله تعالى، كان أحدهم يستعين بالجن فيما يظن هو إن ذا من الخير، وكان يفعل مثل هذه الأفعال. كان أحيانا يأتي بعض الناس مثلا ضيوف وقاعدين معاه كده على الطبلية بتاعته، وفجأة يقول لهم ثواني بس، وفجأة يجي أكل ما يعرفوش جه منين، يقول لهم ده الأكل ده جن إخواتي اللي أنا معايا جابوه لي دلوقتي، ويقعدوا يأكلوا الأكل جابوه لهم الجن. جابوه منين بقى الجن؟ الله المستعان. قال ومثل هذا يحدث كثيرا لغير الحلاج ممن له حال شيطاني، ونحن نعرف كثيرا من هؤلاء في زماننا وغير زماننا. مثل شخص هو الآن يعني في زمن ابن تيمية بيتكلم يعني بدمشق، كان الشيطان يحمله من جبل الصالحية إلى قرية حول دمشق. طبعا ما كانش فيه ساعتها طيارات ولا حاجات كده، الشيطان يشيله يوديه في لحظة يوديه الناحية التانية، فيجيء من الهواء إلى طاقة البيت فيدخل وهم يرونه، يلاقوا نازل لهم من الهواء كده جاي من قرية لقرية تانية مسافة بعيدة يعني، ويجيء بالليل إلى باب الصغير، باب من أبواب دمشق الستة التي كانت يومئذ، فيعبر منه هو ورفيقه وهو من أفجر الناس والعياذ بالله. يعني بيقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن هذا الرجل كان من أفجر الناس. طبعا الناس لما يشوفوه طاير في الهواء وجاي من بلد لبلد في دقائق أو في لحظات، وداخل عليهم من السقف بتاع البيت كده ونزل كده كأنه جاي ببساط الريح ولا حاجة، يغتر كثير من الناس وخصوصا الجهلة، نسأل الله العافية. يقول وآخر كان قلعة حصينة في أطراف الشام من قرية يقال لها الشاهدة، يطير في الهواء إلى رأس الجبل والناس يرونه، هم على الأرض فجأة الناس يلاقوا طالع لهم كده أو يقول لهم ما تحبوا إيه تلاقيني أطلع في الجبل دلوقتي، يلاقوا طير في الهواء ويطلع على رأس الجبل. قال وكان شيطان يحمله وكان يقطع الطريق، نعوذ بالله، كان قطع طرق حرامي لص، وفي نفس الوقت يجي للناس يقول لهم تعال شوفوا كراماتي بقى، فجأة يلاقوه طاير في الهواء ونزل فوق الجبل. طبعا المغفلون والجهلة يشوفوا بقى ان دي كرامات طبعا عظيمة جدا ليه يعني صاحب الليل. يقول وأكثرهم شيوخ الشر والعياذ بالله، يقال لأحدهم البوشي أبي المجيب، ينصبون له خركة في ليلة مظلمة ويصنعون خبزا على سبيل القربات، فلا يذكرون الله ولا كتاب فيه ذكر الله، ثم يصعد ذلك البوشي في الهواء وهم يرونه ويسمعون خطابه للشيطان وخطاب الشيطان له، ومن ضحك أو سرق من الخبز ضربه الدف ولا يرون من يضرب به. أحوال شيطانية عموما يعني. وسبحان الله هذا الذي يسمى يعني بابا الفاتيكان هذا له رحلة شبيهة بهذه الرحلة اللي بيودوه كل سنة في حتة معينة هي جبال الألب، يسمى جبال الألب هذه، يروح يطلعوه على جبال الألب دي ويسيبوه فوق. وبيعمل ايه؟ بيتعبد الشياطين بقى فوق والجن والعفاريت والعياذ بالله اللي بتركبه والعياذ بالله، وينزل بقى يقول لهم طبعا الكرامات التي رآها وفعلها ونحو ذلك. ويذكر ابن تيمية أيضا عن شيخ أخبر عن نفسه أنه كان يزني بالنساء ويتلوط الصبيان، وكان يقول يأتيني كلب أسود بين عينيه نكتتان بيضاوان فيقول لي فلان ابن فلان نظر لك نظرا وغدا نأتيك به، فيصبح ذلك الشخص يأتيه بذلك النذر ويكاشفه هذا الشيخ الكافر والعياذ بالله. يعني وطبعا احنا مش غريب والله هذا الكلام، اللي كان بيشوف، انا ما اعرفش طبعا الفتره الاخيره ايه الاخبار، زمان جدا انا اذكر ان احنا كنا لسه شباب يعني، الاخوه خدونا كده وقالوا تعالوا نوريكم بقى الضلال بتاع الجماعه بتوع الموالد والعياذ بالله، ورحنا مولد عند مولد يعني من الموالد دي والعياذ بالله، ورأينا طبعا غير الكفر بقى والعياذ بالله الفحش بقى، النساء والرجال نايمين مع بعض وخيم فوق بعض وكل دول ايه ده، دي كرامات، وسيدهم فلان ده كل اللي هم فيه ده كله ده كرامات نعوذ بالله. ولا تستبعد الشياطين والعياذ بالله عايشة معاهم وبتوحي لهم بذلك، نعوذ بالله من ذلك. يقول ويذكر عن هذا الشيخ أنه قال وكنت إذا طلب مني تغيير مثل اللاد صمغ يستعمل عطرا ودواء أقول حتى أغيب عن عقلي، وإذا باللاد في يدي أو في فمي وأنا لا أدري من وضعه، جن يعني يجيبوا له الحاجات دي. قال وكنت أمشي وبين يدي عمود أسود عليه نور. قال فلما تاب هذا الشيخ، ده شيخ الإسلام بيقول كده، فلما تاب هذا الشيخ وصار يصلي ويصوم ويجتنب المحارم ذهب الكلب وذهب التغيير فلا يأتي باللاد ولا غيره. الشيطان خلاص لما تاب إلى الله وانصلح حاله الشيطان صار خلاص ما يتلبس ولا يجيل ولا يحاول نوعه، نسأل الله العافية. وأنا أقول لكم لا تعجبوا والله، أنا لسه امبارح تحديدا شفت يعني علي جمعة بالناس بيقولوا له مسجد، بيقولوا السيدة زينب وقبر السيدة زينب ونحو ذلك، وهو في مصر هنا حقيقة ولا في الشام، والحسين في هنا ولا في الشام، ضحك قوي وقعد يضحك وقال لهم أنا مش هقول لك حاجة، أقول لك الدليل بقى اللي أنت في الشام لما بتروح القبر بتاع الحسين أو السيدة زينب في الشام تروح هناك تقعد تسأل هو فين القبر وفين القبر عشان يوصلوك لحد القبر، إنما هنا بقى شوف الجاذبية، يعني أنت بتخش من باب المسجد بتاع السيدة أو الحسين بتلاقي نفسك ماشي لوحدك رايح القبر، الجاذبية والعياذ بالله. انظر شرك والعياذ بالله وتلبيس نعوذ بالله من ذلك، ده أفظع من شغل الشياطين ده، يعني الكلام ده أفظع من كلام اللي هم اللي بتلبسوا بالشياطين دول والعياذ بالله. المهم الخلاصة يعني أنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر الشيخ عنه، نقل عنه يعني صور كثيرة يحكيها عن أمثال هؤلاء الذين تتمثل لهم الشياطين وتتلبس بهم الشياطين والعياذ بالله يعني ليضلوا الناس والعياذ بالله بحجة الكرامات أو بزعم الكرامات ونحو ذلك. ثم ذكر قال المصنف الذين تخدمهم الشياطين يتقربون إليها بالمعاصي، يعني بتعبير آخر ما هو مسوغ يعني أنه الشياطين تخدم هذا الإنسان، مسوغات أن الشياطين تخدمه أن يكون فاجرا كافرا والعياذ بالله. كل ما يفجر كل ما يكفر كل ما الجن والشياطين تقترب منه أكثر وتخدمه أكثر والعياذ بالله. قال هؤلاء الذين يزعمون الولاية والحقيقة أن الشياطين تخدمهم لا بد أن يتقربوا إلى الشياطين بما تحبه من الكفر والشرك نعوذ بالله كي يقضوا بعض أغراضه. ويذكر ابن تيمية أن كثيرا من هؤلاء، شوفوا اسمعوا كلام ابن تيمية ده، واسألوا بقى الناس الفلاحين واللي في الأرياف والحاجات دي، شوفوا اللي بيحصل عند المجرمين اللي هم بيروحوا لهم الكهان والمنجمين ونحو ذلك. قال ابن تيمية أن كثيرا من هؤلاء يكتبون كلام الله بالنجاسة والعياذ بالله، يعني ممكن والعياذ بالله يجيب دم ويكتب به الآيات القرآنية، مني والعياذ بالله ويكتب به بول ويكتب به نعوذ بالله آيات قرآنية. وقد يقلبون حروف كلام الله عز وجل، إما حروف الفاتحة وإما حروف قل هو الله أحد وإما غيرهما، يكتبوا القرآن يعني يغيروا الحروف يقلبوها كفر والعياذ بالله. تعمد شيل كلمة وتحط كلمة مكان تانية بلا تأويل طبعا يعني سائغ بين العلماء والشرع، يعني هذا كفر بالله عز وجل. وأنا أقصد بكلمة بلا تأويل إن ممكن بعض السلف رحمهم الله الصحابة اختلفوا بعض كلمات في مواضعها، بعض كلمات في مواضعها، مش هو الباب طبعا ده، لكن الغرض يعني أن هؤلاء والعياذ بالله يتقربون إلى الشياطين بالكفر بالفجور والمعاصي والعياذ بالله. ولذلك بعضهم والعياذ بالله لا يغتسل حياته كلها ويكون في جنابة دائما، دائما يكون على جنابة والعياذ بالله من زنا، من والعياذ بالله من يعني عادة سرية غير ذلك والعياذ بالله. قال ويذكر أنهم قد يكتبون كلام الله، ويذكر أنهم قد يكتبون كلام الله بالدم أو بغيره من النجاسات، وقد يكتبون غير ذلك مما يرضاه الشيطان أو يتكلمون بذلك. فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم على بعض أغراضهم، إما تغوير ماء من المياه، وإما أن يحمل في الهواء إلى بعض الأمكنة، وإما أن يأتيه بمال من أموال بعض الناس كما تسرقه الشياطين من أموال الخائنين، ومن لم يذكر اسم الله عليه، وإما غير ذلك. يعني خلاصة الكلام يعني أن هؤلاء يتقربون والعياذ بالله إلى الجن والشياطين يعني الكفرة بأعمال كفرية ومعاصي وفجور حتى يعني تعاونهم الشياطين على ما هم فيه وتكون لهم معينة على ما هم فيه والعياذ بالله. الشيخ يعني تعرض لمبحث يعني أو لبعض كلام سماه رجال الغيب، أنا هقوله بمعنى لأن عشان الوقت أقف على الجزئية الأخيرة اللي احنا نوهنا إليها. فقال رجال الغيب، وذكر أنه كان في زمن سابق يعني كان مشهور في الناس أن بعضهم كان يتمثل له الجن ونحو ذلك، فكانوا يسمونهم رجال الغيب. وطبعا خلاصة الكلام في ذلك كما ذكر شارح الطحاوية وابن تيمية وغيرهم أن هذا والعياذ بالله كان من الجن، وأن هناك من ضل في ذلك وكانوا يسمونهم برجال الغيب وكذا ونحو ذلك. قال فقرة بقى هي أشبه بالتنبيه يعني بين يدي ما تقدم، قال لا تسخر الجن لأحد بعد نبي الله سليمان، لا تسخر الجن لأحد بعد نبي الله سليمان. والحقيقة يعني أنا لي تحفظ على العنوان مع المضمون الذي تحت العنوان من المصنف حفظه الله سبحانه وتعالى، رحمه الله سبحانه وتعالى، ويعني أجزل له المثوبة. لكن هنا هنلاحظ حاجة، هو بيقول لا تسخر الجن لأحد بعد نبي الله سليمان. قال استجاب الله لنبيه سليمان وهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فإذا حصل طاعة من الجن لأحد من الإنس فلا يكون على سبيل التسخير وإنما برضى الجني. ثم قال وهل يجوز ذلك؟ وطرح سؤال، بداية لا تسخر الجن لأحد بعد نبي الله سليمان. طيب يبقى الجن احنا متفقين ودي مسألة يعني عقدية، ان يعني نبي الله سليمان سأل الله عز وجل ان يعطيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان لأريتكم إياه، الجنية يعني لما مسكوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله وهل يجوز ذلك؟ يعني هل يجوز مسألة تسخير الجن؟ هل تجوز مسألة تسخير الجن؟ ثم قال يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى أحوال. وهذا الكلام إخواني طبعا يعني المشايخ وطلبة العلم يعلمون هذا الكلام، كلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، لكن أنا هقرأه نتذكر به ونتذاكر. قال ابن تيمية الجن مع الإنس على أحوال، فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه ويأمر الإنس بذلك فهذا من أفضل أولياء الله تعالى. وفي ذلك من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونوابه. الكلام اللي جاي ده بتاع شيخ الإسلام الحقيقة في فترة زمنية سابقة حصل بسببه يعني ضلال شديد في هذه المسألة، وانخرط عدد كبير من الناس ومنهم ناس طيبون انخرطوا في باب المعالجة، معالجة الناس يعني من لبس الجن وكذا ونحو ذلك. ومسألة استخدام الجني، استخدام الجني، وتوسع بعضهم في هذه المسألة حتى كما قلت لكم في المثال الذي ذكرته، أحدهم وأنا كنت يعني أتكلم معه ويعني كنت أحاج في المسألة كثيرا، وكنا يعني كثيرا ما يعني نختلف، حتى وصل الأمر أنه يعني كنا نحتكم إلى المشايخ رحمهم الله تعالى وحفظهم الله تعالى. فالغرض المقصود أن بعض هؤلاء انخرط في هذه المسألة حتى صار يتباهى بأنه يستخدم الجن، حتى قال يعني أحدهم ذات مرة للإخوة وهو في المسجد وهو بعد ما صلى كده وجالس مع الإخوة، قال لهم أنا عندي 10 في البيت، يعني بيقول الإخوة أنا عندي 10 من الجن في البيت، دول أنا معايا، دول أصحابي واستخدمهم، 10 في الجن. بأي مسوغ يقال هذا الكلام؟ قالوا بكلام شيخ الإسلام هذا. قال شيخ الإسلام: فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه ويأمر الإنس بذلك فهذا من أفضل أولياء الله تعالى، وفي ذلك من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونوابه. كلام شيخ الإسلام ده كلام يحتمل صور يعني أو صور مختلفة، مش صورة معينة واحدة اللي هي يستخدم الجن، لا، ما يحتمل أنه هو يأمر وينهى عموما. قال: ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن يستعمل الإنس في أمور مباحة له، وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم في مباحات له، فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك. وهذا إذا قدر أنه من أولياء الله فغايته أن يكون في عموم أولياء الله مثل النبي الملك مع العبد الرسول، كسليمان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله إما في الشرك وإما في قتل معصوم الدم أو في العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه وإنسائه العلم وغير ذلك من الظلم، وإما في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة، فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان، ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر، وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاصي، إما فاسق وإما مذنب غير فاسق. وطبعا الوقت ضيق جدا باقي معانا، مش هيسع إن احنا يعني نفصل كثيرا، لكن كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال كثير من العلماء أنه فيه نظر ابتداء، فيه نظر ابتداء، فابتداء شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ليس نبيا وليس معصوما، وكلامه يعني قابل للخطأ وللصواب، وهو مثله مثل سائر البشر يعني غير الأنبياء عليهم السلام، فهو غير معصوم في هذا الباب فيحتمل الخطأ، هذا أولا. ثم إن كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قد يكون فيه نوع من يعني التعميم الذي يحتاج إلى شيء من التحقيق، وذكر يعني بعض العلماء أن ابن تيمية رحمه الله له كلام في مواضع أخرى فيه نوع من التحقيق والتبيين، وأنا سأحاول يعني في خلال يعني هذا الجزء اليسير دقيقتين كده يعني أذكر شيئا في يعني حول هذه المسألة من جهة الحكم الشرعي، هل يجوز استخدام الجن أو استعانة بالجن حتى في أمور الخيرية، إنه مثلا في العلاج، في رد المفقودات مثلا الأشياء المفقودة نحو ذلك، في معالجة إنسان مثلا ملبوس مش عارف ممسوس كذا كما فعل كثير منهم وتوسعوا جدا في استعمال هذا المعنى. أنا هقول بس فقط يعني إجابة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه هي أقرب يعني شيء وجدته أمامي يعني في هذه المسألة. قال فأجاب لما سئل الشيخ ابن باز عن ذلك، هل يجوز استخدام الجن من المسلمين في العلاج إذا لزم الأمر؟ طبعا جن مسلم هو طلع له البطاقة وودرها له أنه هو مسلم، أنا معذرة بستعمل يعني شيء من الإيه الطريقة السخيرة شوية ردا لهذا القول حتى لو قال به أحد. قال فأجاب رحمه الله: لا ينبغي للمريض استخدام الجن في العلاج ولا يسألهم، بل يسأل الأطباء المعروفين. وأما اللجوء إلى الجن فلا، لأنه وسيلة إلى عبادتهم وتصديقهم، لأن في الجن من هو كافر ومن هو مسلم ومن هو مبتدع، ولا تعرف أحوالهم، فلا ينبغي الاعتماد عليهم. أنا هعرف منه مسلم، هيقول لي ده قال لي أنا مسلم وقال لي شوية كلام طيبين، ما ممكن يكون كذاب، وارد أنه يكون صادق وارد أنه يبقى كذاب، وده الاحتمال، لأن غالب اللي بيحاول يلبس على المسلمين بيكون من هؤلاء الكذابين. أينها؟ قال: وقد ذم الله المشركين بقوله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال: ولأنه وسيلة للاعتقاد فيهم والشرك، ووسيلة لطلب النفع منهم والاستعانة بهم، وذلك كله من الشرك. هذا يعني شيء من كلام الشيخ ابن باز، وإن كان غير الشيخ ابن باز مسألة أيضا. وفي الجملة قبل أن أختم الكلام، هل النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الجن في يعني علاج إنسان مصروع مريض أو رد غائب أو رد مفقود أو كذا أو نحو ذلك؟ لا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروى شيء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل الصحابة استخدموا الجن أو استعملوا الجن في شيء من ذلك؟ هل سمعنا حد من الصحابة مثلا يعني كان مثلا يجي يقرأ على حد مثلا ملبوس ولا شيء ويستخدم الجن؟ ما ثبت شيء من ذلك. هل ثبت عن حد من السلف أنه فعل ذلك؟ بل ابن تيمية رحمه الله نفسه، هل ثبت عنه وروي عنه أنه استخدم الجن وفعل الذي يفعله هؤلاء الذين يقولون إحنا معالجين وبنعالج وبنستخدم الجن في الأشياء الطيبة ونحو ذلك، أو المباحات ونحو ذلك؟ الغرض المقصود خلاصة الكلام في هذه المسألة أنه لا يجوز استخدام الجن لا في مباح ولا في غيره. فالله عز وجل يقول: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هؤلاء عالم ونحن عالم آخر، هذا عالم يعني يغلب عليه الغيب، إحنا ما نراهم ولا نعرف أصلا من منهم المسلم ولا من منهم المؤمن الكافر، ولا نعرف شيء من ذلك. ولذلك هذا طريق يجر إلى الكهانة والعياذ بالله والتنجيم والعياذ بالله، ومن وقع فيه والعياذ بالله وقع في شر كبير. ولذلك يعني لا يجوز الاستخدام للجن في مثل هذه الأمور. هنقف على المطلب الثالث: تحضير الأرواح إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم كل أهل غزة، اللهم تولى أمرهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم ثبتهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوه. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.